فيه تحديد ثلاثة وفيه التحديد بأن متى زالت الطهور. الصحيح متى زال الطهور. لكن هذا مو محل بحث لأن باب إزالة النجاسة لو باب مستقل. ذكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا أن إذا غمس قال أن المطهر كيف المذهب وأحمد كيف يقول أن أحمد هما ها تقدم لنا يا أخي عدة مرات إنه إذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخص يقول مذهب الإمام أحمد مثلا الشخص شيء وما اصطلح عليه أتباعه شيء آخر ما يصير أتباع يبنون على أحد الروايات إلا كيف يبنون على الروايات لا ما في شيء إن هذه رواية نعم في خلاف ولا يرى أنه ما يسمى لا ما يسمى معنى لأنه يسمى إلا مضاف ما ورد أو عصير أو ما أشبه ذلك وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك